الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. طيب، الصفات من حيث إثباتها أو نفيها عن الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام. صفات هي كمال من كل وجه فتثبت لله مطلقة، كالحياة والعلم والسمع والبصر والعلو والاستواء، انتهينا منها، هذه اتركوها خلاص. وصفات هي نقص من كل وجه كالموت واللغوب والغدر والخيانة والعجز والإعياء، هذه تنفى عن الله مطلقا ويثبت لله كمال ضدها، فالله لا يظلم لكمال عدله ولا يموت لكمال حياته، وهكذا. هذه أيضا اتركوها، لكن بقينا في صفات هي كمال من وجه ونقص من وجه، فإذا أتيتها من ها هنا وجدتها كمالا، وإذا أتيتها من ها هنا وجدتها نقصا، فماذا نفعل في هذه الصفات؟ إن قلت ننفيها مطلقا ففيها كمال، وشلون تنفيها مطلقا؟ وإن قلت أثبتها مطلقا ففيها نقص، وشلون تثبتها؟ إذن ماذا أفعل فيها؟ تقول الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار نثبتها لله حال كمالها وننفيها عن الله حال نقصها. هذه القاعدة، الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار نثبتها لله يا ابني حال كمالها وننفيها حال نقصها، تنفي ولا لا؟ طيب، مثل ايش؟ مثل السخرية، هل يوصف الله بالسخرية؟ الجواب، السخرية الابتدائية نقص لا يوصف الله بها، والسخرية الجزائية من باب العقوبة كمال، ولذلك لا تجد السخرية مضافة إلى الله إلا من باب الجزاء والمقابلة، فالسخرية الابتدائية لا، السخرية الجزائية نعم. فيسخرون منهم سخر الله منهم. المكر الابتدائي نقص، المكر الجزائي كمال، ويمكرون ويمكر الله، أي مجازاة لا ابتداء. الكيد الابتدائي نقص لا يوصف الله به، الكيد الجزائي كمال يوصف الله به. إنهم يكيدون، إيش يا جماعة؟ كيد وأكيد كيدا. الاستهزاء الابتدائي نقص ينزه الله عنه، الله ما يستهزئ بأحد ابتداء بلا سبب، هذا نقص ولا لا؟ قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ما أستهزئ بكم ابتداء، لكن الاستهزاء الجزائي عقوبة، هذا كمال. قال الله عز وجل عن المنافقين، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. فهمتم هذا؟ الانتقام الابتدائي نقص، الجزائي كمال، الأسف بمعنى الحزن نقص، بمعنى الغضب كمال، لأن الأسف له معنيان. أنتم عادة تظنون الصفات كلها جزائي كمالي، لا، في فروع لهذه القاعدة ما لها دخل في جزائي كمالي. الأسف يأتي في اللغة بمعنيين، أسف بمعنى الحزن، فلما رجع موسى إلى قومه غضبانا أسف أي حزينا، يا أسف على يوسف، حزين. فهل يوصف الله بالأسف بمعنى الحزن؟ الجواب لا. ليه؟ لأن الأسف بمعنى الحزن معناه ضعف النفس عن تحمل الوارد، ولذلك كلما قويت النفس ذهبت آثار الحزن، وكلما ضعفت النفس عن تحمل الأمر الوارد حزنت النفس وأظهر صورة الحزن ببكاء أو عويل أو نوح، فهذه آثار وجود الحزن في القلب. ولذلك إذا دخل أهل الجنة ما ينزع الحزن، ينزع الحزن. قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ولا الحزن؟ إيش الفرق بينهم؟ الحزن هو الأثر والحزن هو المصدر، والجنة ما فيها شيء يثير هذا المصدر، ما فيها أمراض تثير المصدر، أنت مرضك يثير حزنك فتحزن، لكن الجنة ما فيها مرض، فإذا ولا فيها موت يثير الحزن ولا مصائب تثير الحزن. فإذا كان الجنة ما فيها مصائب ولا أشياء تثير الحزن، فلماذا يبقى مصدر الحزن في قلب أهل الجنة؟ ونزعنا أذهب عنا الحزن، يعني في الجنة ما يحزنون لأن ما فيها موت، ما يحزنون لأن ما فيها أمر. إذن الآثار التي تثير الحزن غير موجودة، فلماذا يبقى الحزن؟ فإذن قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن أي المصدر. آخر سؤال، هل يوصف الله بالنسيان؟ قل النسيان له في لغة العرب معنيان: نسيان بمعنى الغفلة والذهول عن الشيء، كأن يضع مفاتيحه في مكان ثم ينساها، يا الربع يا الربع أحد شاف مفاتيحي أحد شاف مفاتيحي، فهذا نسي ولا لا؟ ما معنى نسيانه؟ غفلة وذهول. هل يوصف الله بالنسيان بهذا المعنى؟ الجواب لا، لأن علمه كامل وإحاطته كاملة، وهو النسيان المنفي في قول الله عز وجل: لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يغفل ولا يذهل. وقال الله عز وجل قال علمها عند ربي في نعم لا يضل ربي ولا ينسى، في آية ثانية نفي النسيان في قول الله عز وجل، لا لا لا في نفي النسيان لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا. أحسنت، ذكرت أنت وأخطأت أنا، وما كان ربك نسيا. فكل نسيان منفي عن الله فيراد به نسيان، نفي النسيان بمعنى ماذا؟ الغفلة والذهول. لكن هناك معنى آخر للنسيان هو الكمال، وهو ترك الترك عن علم وعمد جزاء ومقابلة للمتروك. فربما يأتيك واحد من زملائك مخطئ عليك بدين، لكن أنت تقول أنا ناسيك أصلا وسأنساك وسأظل أنساك، يعني أتركك وأعاقبك بهذا الترك. فالترك عن علم وعمد يسمى نسيانا، لكنه كمال ولا لا؟ وكل نسيان مضاف إلى الله فالمقصود به نسيان الترك، نسوا الله فنسيهم، أي تركوا الله فتركهم. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، ليس المعنى غفلت وذهلت عنها، لا، وإنما تركتها عن علم وعمد عنادا لنا ولرسلنا. فكذلك اليوم تنسى، أي تترك عن علم وعناد، عفوا عن علم وعقوبة وجزاء. فإذا النسيان المنفي عن الله في الآيات هو نسيان الغفلة والذهول، والنسيان المثبت لله عز وجل هو نسيان الترك عن علم وعمد.